إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة الانفطار. وسورة الانفطار سورة مكية، وعدد آياتها 19 آية، وهي سورة من السور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى أحوال القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فسورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. فإذا سورة الانفطار موضوعها بيان أحوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، انفطرت بمعنى انشقت. وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت بمعنى تساقطت وزيحت عن أماكنها، فتكشف السماء وتنشق ويكشف عما في باطنها، وتتناثر الكواكب بأن تتساقط وتخرج عن أماكنها ومساراتها وتندثر. وإذا البحار فجرت، فجرت بمعنى أن يفتح بعضها على بعض فيختلط العذب بالمالح حتى تصير بحرا واحدا. وقيل فيها أيضا فجرت بمعنى فاضت. إذا فجرت أي أن يفتح بعضها على بعض فيختلط بعضها ببعض، أو فجرت بمعنى فاضت. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. بعثرت بمعنى أن يقلب ترابها ويبعث من فيها من الأموات أحياء. يقال بعثرت الحوض وبحثرته، إذا قلبته فجعلت أسفله أعلى. فهذه القبور تقلب فيصير أسفلها أعلاها، ويخرج الناس منها، فيبعث الأموات فيها إلى الحياة، فيبعثهم الله مرة أخرى. وإذا القبور بعثرت، عندما تقع هذه الأمور علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة. هذا القول الأول. فإذا الإنسان لديه من الأعمال ما قدم، هو يعني ما قدم في حياته، في حياته الدنيا من أعمال بطريقة مباشرة، وهناك ما أخر من العمل، أي ما كان في موازين أعماله من حسنات أو سيئات ولكن لم يعملها هو، فتكون سنة حسنة مثلا تركها، أو صدقة جارية، أو علم نافع ينتفع به بعد موته، فتصله أعمال وحسنات هو لم يعملها بيديه ولكن هي في رصيده، أي من الأعمال التي هي التبعات التي تكون بعد موته. وكذلك في الأعمال السيئة، إن فعل فعلا سيئا أو سنة سيئة وبقي إثمها جاريا فهذا يكون في رصيده. ونضرب على ذلك مثلا ابني آدم، ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فكل إنسان يموت ظلما يكون هناك وزر للقتل على ابن آدم الأول. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، هو أول من سن القتل، فلذلك كان الناس من عمل هذا العمل يكون في كفل من الإثم على ابن آدم الأول. وهكذا كل من عمل سيئة وبقي إثمها جاريا فيكون له من الإثم. فهذا ما أخر. إذا ما قدم ابن آدم الأول هو العمل الذي قدمه في حياته، وما أخر هي هذه الذنوب التي تتراكم عليه إلى يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت أي في دنياها من عمل صالح أو سيء، وما أخرت من سنة حسنة أو سنة سيئة. وقيل القول الثاني: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات، أي ما قدم من صدقات أي في الأموال، هذه النفقات التي أنفقها هو في حياته، وما أخر أي التركات الأموال التي تركها عند موته ثم وزعت على الورثة. وهذا كقوله تعالى في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بما قدم من عمل في حياته وما أخر بعد موته. ثم يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بعد هذا التقديم في ذكر أحوال يوم القيامة، وأن الإنسان بعد أن تنجلي هذه الأهوال لن يجد بين يديه إلا أعماله، إما أعمال صالحة إما أعمال سيئة، فأهم ما أو أهم رصيد تمتلكه في حياتك هو أعمالك. فأنت ستقف بين يدي الله وستنظر في أعمالك، إما صالحة وسيكون ثوابك الجنة، وإما سيئة فيكون ثوابك عياذا بالله النار. فلذلك كأنه يرجع الآن إلى الإنسان المخاطب، الإنسان الذي يسمع الآيات الآن وهو في زمن التكليف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي غرك بربك الكريم كريم، وما الذي خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما أوجب عليك. والمعنى هنا: ما أمنك من عذابه، ما أمنك من هذه الأهوال، ما الذي جعلك آمنا مطمئنا وأنت ضاحك وأنت لاه لاعب وكأن شيئا لم يكن، وكأنك لا في غفلة، وكأنك في غفلة تامة عن هذه الأهوال وعن هذه الأمور التي تعد للناس. ما غرك بربك الكريم؟ يعني كأنه يقول له: لأن الله سبحانه لم يعاجلك بالعقوبة ولم يجعل عقوبتك عاجلة فغرك هذا الإمهال، أي غرتك فترة الإمهال. وانظر هنا إلى الوصف بربك الكريم، أي هذا كله من كرمه، كرم الستر وكرم الإمهال وكرم التوبة وكرم بعثة الرسل وإنزال الكتب والإعذار إلى الخلق والبشارة والنذارة، بشارة أهل الإيمان ونذارة أهل الظلم والعصيان. فكل هذا كرم منه سبحانه، كل هذا يعني إمهال منه ورحمات متتاليات. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: يا فضيل ما غرك بربك الكريم، ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرني سترك المرخاة، أو غرتني سترك المرخاة، أي هذا الستر والإمهال، هذا الذي غر الإنسان. إذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك أي خلقك من العدم وأنشأك من هذه النطفة، فسواك أي جعلك مستويا متوازنا، فعدلك هناك قراءتان إما بالتخفيف فعدلك وهي قراءة أهل الكوفة، وهناك قراءة الجمهور قراءة بالتجديد فعدلك. القراءة بالتخفيف فعدلك أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا. عدلك أي عدل بك، أي صرفك ووجهك. وقراءة التشديد فعدلك بمعنى قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء، من التعديل، الأولى من العدول والثانية من التعديل. فهنا قراءتان، الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في أي صورة، جعلك ذكرا أو أنثى، جعلك في صورة حسنة في صورة دون ذلك، طويلا قصيرا إلى غير ذلك، ذا شعر أسود أو أشقر وهكذا. فركب فيك هذه الصورة وهذا الشكل في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا إذن تذكير بالنعم، يقول أن هذا الجسم، هذا الشكل الذي أنت عليه، هذه الهيئة والصورة التي أنت عليها، هذا من كرم الله، هذا من نعم الله عليك، هذا من تفضل الله عليك دون سبق سؤال منك، أنت لم تسأله أن يخلقك ومع ذلك تفضل عليك وخلقك. نعم، وهذه الصورة هي التي سوف تأتي وتشتغل وتكدح في العمل في الدنيا، إما العمل الصالح وإما العمل السيء، فكأنها هي المرجع والصادر لكل الأعمال. ثم يقول: كلا بل تكذبون بالدين. كلا هناك أداة زجر وإضراب، بل هنا الإضراب، كلا أداة الزجر، بل أداة إضراب، بل تكذبون بالدين، أي تكذبون بالجزاء والحساب. الدين يعني يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. وإن عليكم لحافظين، أي عليكم رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم، أي يكتبون ما تفعلون، ويكتبون حسناتكم ويكتبون سيئاتكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين، وهي الملائكة، كراما كاتبين، كراما على الله، كاتبين يكتبون الأعمال، يكتبون أقوالكم وأعمالكم. وأما النية فهي عند الله سبحانه، فالملائكة لا يعلمون نيتك، ولكنهم يكتبون ما يظهر من عمل أو قول، أما ما تحدث به نفسك فهو مما يتجاوز عن الإنسان، وأما النوايا فكذلك يعلم بها الله سبحانه. ولذلك سوف يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، فيقول: أي ربي قد عملت كل هذا، فيقال: لقد عملته لغير الله، فابتغ الأجر منه. فعمل أعمالا لغير وجه الله، الأعمال موجودة مكتوبة فتأتي يوم القيامة، ولكن لن يوضع منها شيء في ميزان الحسنات، لأن العمل إذا كان فيه الرياء وفيه السمعة، والرياء هو أن ترائي وتجعل عملك مرءا للناس، والسمعة أن تريد أن يسمع بك الناس، يقال فلان ويتحدث بك الناس، هذه السمعة. فالأعمال إذا دخلها الرياء والسمعة فيبطل أجرها، فلا يكون هناك ثواب. كذلك يأتي أناس فيوضع في ميزان حسناتهم أعمال لم يعملوها، فيقولون: أي ربي لم نعمل هذه الأعمال، فيقال لهم: قد نويتم عملها وحيل بينكم وبينها، أي نويتم عمل صالح، مثلا إنسان نوى قيام الليل وكان من شأنه قيام الليل، فقدر الله أن يكون هناك ليلة على سفر أو على إعياء، فلا يكتب له ذلك العمل فلا يعمل. فالله سبحانه يكتب النية، يكتب النية، فيكون العمل كاملا بفضل الله سبحانه. إذن كراما كاتبين، أي كاتبين للأقوال والأعمال، يكتبون الأعمال، يعلمون ما تفعلون، أي من خير وشر، سواء في السر أو في العلن، يعلمون ما تفعلون. الفعل يشمل العمل ويشمل القول. إن الأبرار لفي نعيم، ثم يؤكد الله سبحانه بحقيقة، إن أداة التوكيد، الأبرار لفي نعيم. فالأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، الأبرار جمع بار، والبار هو المتصف بالبر، والبر هو لفظ جامع لخصال الخير. البررة، الأبرار هو جمع بار، البار هو المتصف بالبر، والبر هو الجامع لخصال الخير، وشرطه الإيمان بالله سبحانه والتوحيد. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا يعيشون حياة طيبة كما وعد سبحانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم في نعيم في قبره في البرزخ، فإنه ينعم ويقال له نم نومة لا يستيقظ إلا يوم القيامة، فينام نومة كما بين الظهر والعصر، ويفسح له في قبره فيكون روضة من رياض الجنة، ويلبس حللا من الجنة، ويفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونسيمها ونسائمها. فهو في نعيم في البرزخ في قبره، وكذلك في نعيم يوم القيامة، سواء في العرصات أو في منتهاه في الجنة. في عرصات يوم القيامة سيكون في ظل عرش الرحمن، وسيكون قد شرب شربة من يد النبي لا يظمأ بعدها أبدا، فيكون منعما وهو في عرصات يوم القيامة، ويكون أيضا منعما يوم يعني في عاقبة أمره عندما يدخل إلى الجنة، فيكون في نعيم دائم أبدي. إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاث، وإن الفجار لفي جحيم أيضا في دورهم الثلاث، في الدنيا كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي قبورهم فإن قبورهم تضيق عليهم حتى تختلج أضلاعهم، تصير قبورهم حفرة من حفر النار، ويفتح لهم بابا من النار فيأتيهم من حرها وسمومها، تكون قبورهم محلا للعذاب، عذاب البرزخ، عذاب القبر. فهم في عذاب في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وركز هنا على عذاب الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يصلون الجحيم والنار، نار الجحيم يصلونها يوم الدين، أي يوم القيامة ويوم الحساب. ومعنى يصلونها يعني يدخلونها، أي يدخلون إلى النار يوم الدين يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا ينقطع عنهم العذاب، ولا يخفف عنهم، ولا يفتر عنهم، ولا يمهلون، ولا يؤخر عنهم، ولا يقبل منهم فدية، ولا يقبل منهم شفاعة، ولا يقبل منهم شيء، لا صرف ولا عدل. وما هم عنها بغائبين. ثم عظم سبحانه ذلك اليوم: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا التكرار للتعظيم، للتعظيم وللتفخيم. يقال التكرار من محسناته اللغوية هو إفادة معنى التفخيم والتعظيم لشأن ذلك اليوم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، واليوم والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك، إذن هناك قراءتان، يوم، نعم، قرأ أهل مكة والبصرة يوم برفع الميم، وقرأ الجمهور يوم بالفتح، نعم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فلا تملك نفس أن تنفع نفسا، فلا يوجد فدية، فالفدية هو العوض، أن يدفع الإنسان فدية حتى يفك رقبته. لا يوجد يوم القيامة لا درهم ولا دينار، فليس هناك نفع من جهة العوض، ولا شفاعة أيضا، لا تقبل شفاعة الشافعين في أهل الكفر وأهل الشرك، فهذا لا تنفع فيهم الشفاعة، وإنما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمته. نعم، ليس هناك أي وجه للنفع، لا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر موكول لله سبحانه، يحاسبهم على ما قدمت أيديهم يوم القيامة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، والأمر يومئذ لله. وهذا الإبهام للحكم، والأمر يومئذ لله، فهذا إبهام، ماذا سيكون الأمر؟ ماذا سيحدث؟ هذا إبهام فيه نوع من التخويف، وفيه نوع من الموعظة، وفيه نوع من التفخيم لهذا اليوم الذي سيقع فيه الحساب، وسيقع الجزاء، وستوضع الموازين لوزن الأعمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، وناس فرحون بفوزهم، وناس يعني يتحسرون على شقائهم وهم في العذاب خالدون، ويعني مشاهد من يوم القيامة. فهذه إذن سورة تذكر وتقوي مسألة الإيمان باليوم الآخر، وتذكر بمسألة الحساب، حتى يعمل الإنسان حسابا لما يفعل في الدنيا. فهذا ما جاء إذن في تفسير هذه السورة، وهكذا أتينا على ختام تفسير هذه السورة، وفي هذا القدر كفاية. والله أسأل أن يجعل ما قلته ما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.